يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين سبحانه سبحانه، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، لا تثيب عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه سبحانه هو ولي الصالحين، لذلك يقول القائل بملك فيه ومن أعماقه: أأخاف من؟ أأخاف من؟ أأخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء؟ أأخاف من؟ أأخاف من؟ أأخاف من مرض شديد ورب مستجيب لمن دعا؟ أأخاف من؟ أأخاف من؟ أأخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا؟ أأخاف من؟ أأخاف من؟ الله يحفظنا من علا. ولذا يقول القائل معقبا على ذلك بأن الإنسان لا يجب عليه أن يخشى إلا الله، لأن الكل إلى هلاك ولأن الكل إلى دمار، فالكبير يفنى والصغير يفنى والعظيم يفنى والحقير يفنى والحاكم يفنى والمحكوم يفنى، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، أيها الموحدون، آثرت أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا البيت الطيب المبارك أن أجعل الخطبة هذه تحت عنوان بلايا أهل الإيمان. بلايا أهل الإيمان، نظرا لما يراه الموحد في الطرقات وفي كافة الاتجاهات مما تقع عيناه على أمور لا تؤتي الله جل وعلا، وكان يتشنف سمعه بكلمات ترضي رب البريات آناء الليل وأطراف النهار. إن مشيت في ديار المسلمين كثيرا سمعت هذا يسب الله جل وعلا، وسمعت هذا يسب دين الله جل وعلا، وسمعت هذا يسب الملة، وسمعت هذا يتطاول على الدين. ولا يستطيع الأحمق الأبله السافك الفاسق المجرم أن يتطاول على مخلوق من المخلوقين إذا مكن عليه، لن يجرؤ أن يطعن في حاكم أو أمير أو ملك أرضي. لماذا؟ لأنه سيعلم تماما أن العقوبة ستنهال على رأسه. أما والدين، أما والدين، أما والدين، فإن الغيرة عليه قليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل هناك في بعض البلدان من يتطاول على دين الله الواحد الديان ويأخذ هذا النيشان من الأكابر والمجرمين. وبالنظر إلى شوارع المسلمين ترى التبرج والسفور والفجور، وإن عدت إلى بيتك وفتحت على الفضائيات رأيت العري والإجرام وما يشبه الزنا. لأجل ذلك فإن الطبقة الدنية في المجتمع التي لم تنل حظها من العلم أو الدين تمضي هكذا كالكلاب والعياذ بالله، يرمشون أعراض الموحدات نحن؟ أين نعيش؟ أين البأس على هؤلاء؟ أين الغيرة على أعراض المسلمين والمسلمات؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أما وحالنا أسد علي وفي الحروب العابة منا فينا. أيضا هذه امرأة وقد علم الجميع أمرها منذ ثلاث، هذه المرأة تدخل دارها تدخل بيتها يعترضها مجرم في بئر السحية ويخرج المطواة ويضع المطواة على عنقها ويجرحها ويغتصبها ثم تصعد إلى زوجها وقد فقدت أعصابها ولم تستطع أن تبوح له بشيء. حظيرة للحيوانات نعيش فيها، المجتمع قد خلا من الدين والقيم والأخلاقيات. إننا نقول إن الدعوة انتشرت في الآفاق وفي كافة الاتجاهات يسمعها القاسي والدان. عدد فئات البشرية التي لا ترى نورا في علم او في تربية او في دين، ولذلك فاني اطالب القائمين على الامر ان يضربوا على اعناق هؤلاء بأيد من حديد، فهم حشرات في المجتمع، هم سوس ينخر في عظام الامة، هم ذئاب بشرية لا ترحم الطيبين على الاطلاق. وان نظرت الى القانون الوضعي فانه ثغرات، يستطيع المجرم هذا ان يجرح نفسه وان يعاقب نفسه وان يجرح اهله وان ياتي باربع من اهله قد قطعهم تقطيعا، ثم يقوم بعد ذلك بقيام اربع قضايا على المظلوم ويصير المظلوم ظالما حتى يفتن في دين الله جل وعلا. لذلك لا حل الا بالعودة الى الكتاب وصحيح السنة وبتطبيق شرع الله جل وعلا. المهم اثرت ان اجعل هذه مقدمة سريعة للدخول في هذا الموضوع، ولانه لا يجوز لاحد الناس ان يغير المنكر في الطرقات، لا ان يقتل مجرما ولا ان يتعرض لمجرم بالطعن او ما شابه، لان المفسدة ستزيد على المصلحة بكثير. لذا فاني اناشد القائمين على الامر ان يتقوا الله في هذا الجهل، وادعو الموحدين الى الصبر لا الى الصبر البليد، لا لا، بل ادعوهم الى الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والمحرمات والصبر على المغضية ومقادير رب البريات. ولذلك عرف العلماء الصبر بأنه الحبس والمنع، الحبس والمنع لغة، أما في الاصطلاح فالصبر هو إمساك اللسان عن الجزع وإمساك القلب، قال بعضهم فالإمساك اللسان عن التشكي، وهذا ما عليه ابن القيم في عدة الصابرين في الجزء الأول في الفصل الأول بتحقيقنا، قال إمساك اللسان عن التشكي والنفس عن الجزع وإمساك الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والصبر باعتبار متعلقه على ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والواجبات أي الطاعات، وصبر عن المناهي والمحرمات، وصبر عن الله يتولاه. لماذا؟ لأن الله يتولى الصالحين، يحفظه من أعدائه، ويحفظه من الحاقدين والشانئين والمجرمين والحاسدين، ويحفظه أيضا من ذئاب المجتمع. أو ما وقفت على الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن أردت أن يحفظك الله جل فعليك بالصبر على الطاعة، لا أقول عليك بالطاعة فقط، بل عليك بالصبر على الطاعة. فإن الطاعة بحاجة إلى صبر، وإذا صبر الموحد على الطاعة، انظر معي، كان هناك اتصال يهبط التراب برب الأرباب، بمعنى أن الله يتولاه ويرعاه. ولذلك دخل رجل على الشبلي سأله قائلا: أي الصبر أشد على الصابرين؟ قال: الصبر مع الله. فقال السائل: لا. فقال الشيخ: إذا هو الصبر بالله. قال: لا. قال: إذا هو الصبر لله. قال: لا. قال: إذا ماذا الإجابة؟ قال: الصبر عن الله، لأن الصبر عن الله جفاء. جفاء. إذن الصبر على الطاعة يترتب عليه حفظ في الدنيا ونعيم في الآخرة أيضا. والصبر ينقسم باعتبار أحكامه إلى التالي: صبر واجب، وصبر محظور، وصبر مكروه، وصبر مندوب، وصبر مستحب. صبر واجب، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: والصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي والمحرمات، والصبر عن الأقضية ومقادير الله. الثاني صبر محظور حرام، هو الصبر على الطعام والشراب حتى يموت الإنسان. انظر معي، الصبر على الطعام والشراب، لا يأكل ولا يشرب ويقول أنا صابر حتى يموت، فإثمه في عنق نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثالث صبر مكروه، وهو الصبر على الطعام والشراب حتى يتضرر البدن وحتى يضعف. المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، بشواهد صحيح. انظر، والمجتمع الإسلامي ليس بحاجة إلى مجموعة من الكسالى، أو بحاجة إلى مجموعة من الضعفاء، أو بحاجة إلى مجموعة من البلهاء، لأن الأمة كفاها ما هي فيه، لأنها صارت خلف الأصفار، والحكم لله الواحد القهار. الأمة بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى أبطال. لماذا؟ تعيد العزة بإذن الله، ولن تعود العزة إلا بشرع الله جل وعلا. أيضا هناك صبر مندوب. قال أهل العلم وهو الذي يستوي فيه هذا بذاك، أي الصبر على المستحبات والصبر على المكان، والأخير هو الصبر على اعتبار الفعل الذي استوى مستوى الطرفين. أنتقل بسرعة من هذا وأقول إذا ما هي الأمور التي تعين على هذا الصبر؟ قال العلماء أمران: علم وعمل. علم وعمل. لو نظرت إلى هذا الذئب البشري في الشارع، لو نظرت إلى هذا المجرم في الشارع، لو نظرت إلى هذا الذي يتعاطى المخدرات في الشارع وسألته في دين الله فالله لا يفقه شيئا في دين الله جل وعلا. إن سألته عن الصلاة هو لا يدري ما الصلاة، إن سألته عن النسك هو لا يدري ما النسك، إن سألته عن آية من كتاب الله هو لا يفقه ولا يبطل آية من كتاب الله جل وعلا. إن سألته لا يعرف حلالا ولا حراما ولا عيبا ولا شيئا، بل إنه كالبهيمة المشردة والعياذ بالله جل وعلا. لذلك تراه في اليوم الواحد يطلق النجاسة من فيه، يسب الله في اليوم الواحد مئات المرات، يلعن الدين ويلعن الملة بعشرات المرات في الساعة الواحدة. أو راكب موتوسيكلا أو ما شابه يفتح شيئا بشعا يزعج المرضى والأصحاء، وسبحان الله كأنه يمشي في صحراء ولا نرى تغييرا لمنكر، وما رأينا حتى توبيخا ولا عقابا. يفتح الأغاني الهاتفة التي تدعو إلى الإجرام. ولذلك فإن من انتظر ذلك أو ارتدى ذلك فليعلم أن قلبه قد مات. لا أقول إلى العصب أدنى، بل مات. ولا ترى الجهل ولا ترى الإجرام في قلوب هؤلاء إلا بسبب الجهل وعدم العمل. ولو اجتمع الأمران المفردان العلم والعمل في قلب الإنسان فاعلم أن الدواء قد مكن في القلب ضد الداء. بمعنى أنك لن ترى الدواء ولا الشفاء إلا في العلم والعمل، لأنه إن علم عمل، وإن عمل اتقى الله جل وعلا. ولذلك انظر إلى هذا الذي جمع العلم مع العمل، انظر إلى الثار أقربها من خلال النصوص. روى البخاري في صحيحه من طريق خباب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اتجهنا إلى النبي، وفي رواية أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بمردة عند الكعبة، وقد اشتد الأذى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الجهاء من عباد الأصنام والأوثان. اشتد الأذى في الليل وفي النهار. إن الأذى هنا قد جمع صنوف الأذى، بمعنى هناك أذى مادي، هناك أذى معنوي، هناك أذى بدني. اجتمع الأمر بكلياته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا النبي وهو متوسد ببركة عند الكعبة، وقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو؟ أي تدعو الله لنا؟ انظروا إلى الجواب، وانظروا إلى العلم والعمل في قلوب هؤلاء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إنه كان في من كان قبلكم كان يحصر للرجل. لا أريد أن تستمع الكلام الآن على أني أروي لك حديثا رواه الأمر المعلوم يرتمون ذلك عليه إلى منتصف جسده، أي يهيلون التراب عليه حتى يقف هكذا. في هذه الحالة لن يستطيع أن يتحرك من مكان، ثم يقتلونه في منشار نصفين. انظر، إن الواحد منا لو تعرض لصفع أو لو تعرض لركلة من ظالم أو تعرض لأذى بسيط من ظالم أقام الدنيا وما أقعدها وانزعم، هذا يحفر له ثم يقد بالمنشار نصفين، ثم يفصلون به وعصبه ولحمه. الرواية يقد بالمنشار نصفين، وفي الرواية يفصل ما بين عظامه وعصبه ودمه. يجوا كده يفصلون اللحم عن الأعصاب والأعصاب عن العظام، لا يصده ذلك عن دينه. إن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم. إذن الدين بحاجة إلى رجال أبطال لحمله، والعقيدة بحاجة إلى رجال كامثال الكبار. هذا الذي يقد بالمنشار نصفه أو يفصل لحمه عن عصبه عن عظامه وهو حي حتى يموت، لا يصده ذلك عن دينه. ثم عقب قائلا: والله لا يتمن هذا الأمر إلى آخر الحديث. الصحابة يصدقون المعصوم صلى الله عليه وسلم في كل حق، لأن المعلوم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك أخذوا العلم وعملوا فصبروا وصمدوا على أذى المشركين حتى هاجروا، فمكن الله لهم وكانوا ساسة للأرض بأسرها. الثاني لون ثاني في الجمع بين العلم والعمل على سبيل الإفراط، هذا عطاء، والحديث عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. ما ذكر عن عطاء أنه قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى، فأشار إلى امرأة قال: تلك المرأة السوداء، أي هذه المرأة السوداء، امرأة ضعيفة فقيرة، والظاهر أنها أبى لأنها ميزت بلونها. تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، أسرع يأتيني الصرع وأنا في الطريق وأنا أمام القريب والبعيد وأتكشف عورتي تظهر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ودعوت الله لك، وفي مثل إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. انظر إلى العلم مع العمل، وانظر إلى فقهنا. قالت: بل أصبر يا رسول الله، أصبر حتى أنال أجر الصبر ألا وهو الجنة، أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف عملا. الله أكبر، امرأة سوداء أما ضعيفة تصبر، لكن لشدة خوفها من ربها ولحرصها على بدنها تطلع حساب كاسيات عاريات كأثلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام ها وأحيانا تنصح البعلة وتقول له قل لزوجتك أن تغطي بدنها يقول لا أنا سعيد بذلك واتصلت بها نساء كثيرات متبرجات سافرات يطلبن من أزواجهن التغطية فيؤذن الأزواج النساء بالطلاق رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب والحجاب فريضة ويأبى البعض إلا أن يعطوا سلطانا للسافرات المتدرجات بحربهم على الحجاب الذي افترضه رب الأرباب فإن الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ممكن. التي يعتبر شاهدا وداعما لذلك من خلال الحديث وهو أعلى. قلنا نعم. فيسترجع ويقول ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدا. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. ولذلك نرى الحديث الذي رواه احمد في مسنده ومسلم في صحيحه عجبا لامر المؤمنين، لم يقل عجبا لامر الرجل، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته أيضا. هذا الذي يقول لا أريد أن أخالط الناس، أريد أن أكون في بيتي، لا بل خالط، مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يترتب على ذلك. لماذا؟ لأن جماع الصبر في الثلاث، في الأمر والنهي والصبر. تسألني ما الدليل؟ الدليل من قوله جل وعلا على لسان لقمان في القرآن الكريم وهو يعظ ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر عباده مع امر بالمعروف ونهي عن المنكر يترتب على ذلك صبر. لماذا؟ لانك في مجتمع ينظر البسطاء فيه والرعاء فيه على الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر على انه مجنون او مكروه او يتدخل في امور الاخرين، لانهم اجهل الناس بصدق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك فإني أضرب على هذا الوطن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على أذى الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبه، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وأصبر. لماذا؟ لأن الخيرية فيه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الطائفة التي قامت على الخيرية. ولذلك انظر معي، هذا عمران ابن حصين، عمران ابن حصين كان متقنا لكتاب الله جل وعلا، كان رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان من الصالحين وكان من الزهاد وكان صاحب دعوة مستجابة. عمران ابن حصين، ركز معي، كان من الأتقياء من الأبرار، وإن رجعت إلى ترجمته رأيت خيرا عظيما. عمران بن حصين كان لا يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا، فاستسقى فباطله، أصيب بالاستسقاء، ثم أصيب بعد ذلك بالإسهال، بقى مشلول وباطل. يبول منها وهو نائم، ويتغوط منها وهو نائم. لك يا ابن أخي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. أي ما دام الله قد أحب ذلك لي فهذا حبب إلي وما تعودت. انظر فيبكي أكثر، علام البكاء. يقول على ما أرى من حالي قليل مني، يجد مني كي أسر لك أمرا. فأعطاه أذنا، قال يا ابن أخي لا تقل لأحد إلا بعد موتي، والله مذ أصبت بهذا التاء وملائكة ربي يدخلون علي في وقت كل صلاة فيسلمون علي ويصافحونني ويستغفرون الله لي. والله لولا هذا الابتلاء ما كانت هذه الكرامة حقا. المهم لا اطيل، لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك باذن الله جل وعلا، لاني ارى ان الاخوه في الحرب بالخير. اللهم لمن حق حقا وارزقنا اتباعه، ولمن باطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول امورنا خيرنا، اللهم ول امورنا خيرنا، اللهم ول امورنا خيرنا، اللهم اكرمنا ولا تهمنا، اللهم اكرمنا ولا تهمنا، اللهم اكرمنا ولا تهمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اولادنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على الايمان، وارزقنا حسن الخاتمة يا رحمن. اللهم بارك لنا في كل ما اتيتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن رابك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعذنا الاخ الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بكل اعدائك اعداء الدين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تنزل الارض من تحتهم، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم سلط عليهم الامراض والاوجاع والبلايا والسرطان، واحفظ امة التوحيد، واهد العصاة منها يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام، ومكن لشرعك يا رحمن. اللهم عليك باعداء الدين جميعا، اللهم عليك باعداء الدين جميعا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، فانك انت الرحمن الرحيم. الذين اصطفى وبعثوا. ايها الاحبه في الله، نتم الموضوع ان شاء الله جل وعلا. آتي بالنموذج الثاني حتى أدعم ذلك بالآيات البينات من كتاب رب البريات. هذا هو قاضي بارك، احفظوا معي هذه الأمور. هذا هو قاضي بارك بن الحبري رحمة الله عليه، وكان قاضيا، وكان عادلا، وكان إماما، وكان زاهدا، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم. هذا الرجل أتاه الأمير فقال له: أعلن أن العيد قضى، وستخرج بنا حتى تخطب في الناس العيد. قال: بأي دليل أتيت بهذا؟ قال: نأخذ بقول بني عبيد، أي بالعبيديين، فنحن نأخذ بالحساب لا برؤية الهلال. قال: معاذ الله، وأنا آخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. قال: هذا أمر. تعلمون أن العبيديين كانوا من أضل خلق الله جل وعلا. قال: والله لا أفعل. فلما صلى الناس الصبح أي الفجر، أرسل إليه أننا سنكبر، وبالفعل كبر وكبر الناس. قال: والله لن أخرج معكم ولن أصلي بالناس، ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ والله لن أتحمل آثام الناس أبدا. هذا الأمر ذكرني يا إخوة حاجة عجيبة، وإحنا في الحج هذا العام، اللي بالكم معايا جدا، يعني اللي واقف يرتاح كده، الله يعزكم ويستركم، وما اقول لك اول مش على المنبر، البدعه شتان. هذا الامر يعني مضحك مبكي، ما توحلوا الله. هذا الامر عجيب. راجل حاكم دوله يعني زعلان من دوله، فوقفت عرفات، فايه؟ الوقف، وقفت عرفات، قال لك لا النهارده مش واقف عنه، والعيد مش معاه. الله. طب وبعدين؟ ده احنا كلنا في الحج، خرجنا من الترويه من ميناء واتجهنا فين يا جماعه؟ يعني جيب الجماعه بتوع البلد دي ونرجعها مره ثانيه، نرجعوا ميناء ثاني وتعالوا معاك واقفه. حاجه عجيبه والله الذي لا اله الا هو. والاسف لا سمع ولا طاعه في معصية الله جل وعلا، ولكن كان هناك شر ويترتب على ذلك مفسدة طيعة ظاهرة، لكن افعل الصواب وارضي رب العباد. المهم اللي حصل: لا والله لا احمل آثام الناس جميعا في عنقي. امن امنت جايب خطيب ثاني ما اكثر. انت يا عم وعدتك مثلا 5 دنانير، 5 دنانير، عايز كم خطبه؟ 5 خطب؟ هاتي 5 خطب، اخطب لك الجمعه والسبت والحد والاثنين كمان، اي مشكله. هناك اناس باعوا ضمائرهم، لماذا؟ لعدم وجود العلم الراسخ في صدورهم، فضلا عن عدم الخشيه من الله جل وعلا. نعوذ بالله من ذلك. المهم خطيب ثاني خطا، والى الامير ارسل الى السلطان منصور أن فلانا فعل كذا، أتيت به إليه، فأرسل إليه، ثم رده إلى الأمير الثاني. شوف البساطة في الإجراء. فقال له الأمير: تنصح. قال: والله لا أتنصل عن الحق. قال: إذن علقوا. شوف إمام عالم مجتهد قاضي، علقوا. فعلقوه ومنعوا عنه الشراء، فكان يستغيث في الحر الشديد ويقول: شربة ماء، شربة ماء. لم يلقى الشربة حتى مات، حينئذ صلبوه بعد موته ومثلوا بجثته. لا إله إلا الله. ولذلك الإنصاف حكم، يعني يكفي زحم شوية في برة ساعة شوية، يعني أهو الإنصاف عشان كلنا نجمع المادة ولا فيه. إذا يا جماعة أذكر بقول الله في هذا المناط: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون، ها؟ وإيه؟ مش عارفين. أيوه، ولا يخشون. في واحد ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. ولذلك ايها الاحبه قلت ان عماد ذلك في الطاعه لا يكون الا بالصبر، لا يكون الا بايه؟ بالطاعه. انت على طاعه، لكن بحاجه الى الصبر على الطاعه، وان لم تصبر على الطاعه كنت مذبذبا والى العصب ادنى. ولذلك ربنا يقول: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. اجمع مع العباده، اجمع مع ايه؟ صبر. لان الطاعه النهاية الجزاء من جنس العمل. وما يلقاها إلا الذين اللي هي إيه؟ الجنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا على الطاعات، صبروا عن المعاصي والمحرمات، صبروا على مقادير رب البريات. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هم ذو أصحاب الحظ العظيم. ولذلك على العبد أن يصبر على الطاعة، لكن بضابط، قال العلماء، لكن بضابط ألا يأخذه غرور التدين. أنا طائع وأنا صابر وأنا ثابت، يدخله غرور التدين يحبط عمله. وكمان وعدم الرمي بالنسبة للآخرين بالأحكام والتصرف في الرمي. لا، دع ذلك للأئمة المجتهدين الذين ملكوا أدوات الاجتهاد. وإن كانت هناك مسألة خلافية فانقل القولين إن لم تستطع الترجيح واسلم. ولذلك واحد يجيء إلى صليت الليل أكثر من 11 ركعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليه 11 ركعة، لا في رمضان ولا في إيه؟ ولا في رمضان. إذن يعمل زيادة مبتدعة. لا، اتق الله، اتق الله، لا يكون الفهم هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظروا إلى عمر بن عبد الصافي بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بكع، صلوا بكم ركعة؟ ها؟ ها؟ بكم ركعة؟ أيوة كده، والوتر. انظر معايا، ركز معايا، ويطلق عليه، يطلق عليه صلاة الوتر. وقيل أيضا زيدت على ذلك في عصر عثمان من بعض الناس وأقروه، بل جمهور العلماء على أن صلاة الليل لا حد لها ولا عد. صليها يا أخي من بعد العشاء الفجر ما يهمكش. صلي 300 من طريق ابن الإمام أحمد اللي هو عبد الله قال كان أبي يصلي النوافل 300 ركعة، يتقرب لله بنوافل في يوم الليلة 300 ركعة. وبعد فتنة خلق القرآن بعد سن كبير السن وسجنوه وعذبوه خلاص ضعف، فكان يصلي 150 ركعة. معايا يا جماعة؟ إلى آخر لو ذكرت لكم من التراجم الحين من سياق أعلام النبلاء وغير الكثير، لكن ما تسرعش وتبدع. لو جاء الحين الشيخ قرأ الحين، تقول له إمامنا شيخنا وعلمنا الشيخ بكر أبو زيد قال كذا، نعم، لكن القضية خلافية والجمهور من أهل العلم على غير ذلك، والجمهور من أهل العلم على غير ذلك، لكن خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما بدعش لكنه في أفضل، في الخير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة في الأخير كده بقى، الحمد لله، الله يثبتكم. اعلموا أن الثبات على الإيمان حفظ ورعاية وعناية ونجاة. أسأل الله أن يثبتكم على الإيمان جميعا ونحن جميعا، وأن يحسن لنا أخوات إيمان. لكم مثال بسيط، بلدنا هذه لأن في لعبة أنا بتهمكم تعرفين من الصراع، لعبة الروافد يوصلوا الأثرياء وأصحاب رؤوس أموال. خلصنا للدرس خلاص كده، خلصت النصيحة، أنا لست ناصح. يعملوا أي ناس ما لهمش أي اتجاه. عرفنا وقال مولونا مجموعات. مجموعات. المجموعات دي تقوم تعطي بعض الشباب ما يتجر عندهم دخن وشطر وشدة. بيكفروا؟ مولهم شوية. وما تعرفونش جاي منين، لأنه عرفوا جاي من طريق الروافض. فالمن يصله كده؟ للي عايز يعمل كذا عمليات ادي. اخر حاجة لبتوع الجرح والتجريح عن طريق برضو ناس اثرياء ما يعملوش حاجة خالص، ما يروح لهم ايه اسم الشيخ فلان ونزل كتاب على الشيخ فلان وطعن في الشيخ فلان. اذا نشرنا التكفير ونشرنا الرافض ونشرنا كذا وخلنا العلماء صوتهم تبقى مثل الطين عند الجميع، لماذا نستطيع أن نصل إلى هدفنا؟ لن يثق الناس إلا فينا. هذا مخطط خطير احذروه. والحمد لله احنا بنحمد الله. الله يا جماعة رحت المملكة رحت كتلب فيه وقبلت ثلاث رؤساء دول. والله الذي لا اله الا ما رأيت رغم ان عندنا عمر ما بنت طبعا حد من ال عشان ما حدش يقول بره بتاع الكويت بتاع السعوديه بتاع المينا. المهم والله ما رأيت صولة على الروافض الا في بلدنا. رغم انه ترك في المملكة يجب ان تكون الصولة من المملكة اولا لتطهير مدينة النبي لان نصف سكانها روافض. وبيت سماك فالحمد لله شبان اللي نقولها لك جاية والله حفظ ولعان قل لهم بس وقشة واحد اتصل بالرقم شكله عن الكمبيوتر زائد كيلين 8-3-0-3-4 تصلي في مسجد كده طب والله لن فجر لكم المسجد وانت فيه عشان انت يبني الكذا انت واللي معاك ولاد السنة الكذا كذا كذا كذا. ثاني مرة صلي في مسجد كذا وهديك ظهري كمان ومش هعرف المسؤولين واخرج باذكاري يا اولاد الروافض واروني ماذا تصنعون. العزة لمن؟ لله